السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين، في كتاب الزكاة، في باب أهل الزكاة ومن تدفع إليهم ومن تدفع لهم، قال في ذكره لمن لا تحل الزكاة، قال: ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يجوز أن تعطي زكاتك إنسان يجب عليك نفقته ما دمت تنفق عليه، ما دام في حاجتك وواجبة عليك أن تنفق عليه، واجبة عليك نفقته، فما دامت النفقة جارية من عندك عليه بحكم الوجوب فلا يجوز لك أن تدفع له زكاة مالك ولا زكاة فطرك، لأن الزكاة إنما تجب لمن لا يجب عليك أن تنفق عليه. فمثلا لو كان لك أخ، وأخوك هذا ليس له أولاد، عنده زوجة لكن ليس له أولاد، وأنت أولى الناس به وعندك مال، فهل تخرج زكاتك لأخيك مع أنه لو مات في هذه الحالة أنت التي ترثه؟ إذن تنفق عليه من حر مالك، ولا يحل لك أن تعطيه من زكاة مالك، لأن النفقة ما زالت جارية منك إليه. لكن لو جاءه ولد، صرت لا ترثه، فإذا صرت لا ترثه جاز لك أن تعطيه زكاة مالك. الذي ما ترثه فإنه يجوز لك أن تعطيه زكاة مالك. لو كان لك أخوان، واحد له أولاد والثاني ليس له أولاد، فالذي له أولاد أنت ما ترثه، فإذا فرضنا أنه محتاج جاز لك أن تعطيه زكاة مالك. أخوك الثاني ليس له ولد، لو مات أنت الذي ترثه، إذن تنفق عليه ولا تعطيه زكاة مالك. نعم. قال: ولا لكافر. نعم، لا يجوز أن نعطي زكاة أموالنا الكفار، لا نعطي زكاتنا إلا المسلمين، لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: فإنهم ما جابوك لذلك عند الصلاة، لما أرسله يدعو إلى الإسلام قال: ادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم ما جابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صلاة في كل يوم، 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم ما جابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة يعني زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالضمير يعود عليهم على الذين أسلموا. فلا نعطي زكاة أموالنا على الكفار وإن كانوا أقرب الناس إلينا. الأقربون حق بالمعروف إذا صار مثلك مسلم، أما إذا صار ليس بمسلم فلا، لا تعطي زكاة مالك. إن أعطيته يعني أعطيته مثلا صدقة أو هدية أو تأليفا له بالإسلام، لكن ما تعطي زكاة مالك لأنه ليس بمسلم، فالزكاة لا تدفع إلا للمسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. نعم، صدقة التطوع يعني ليست زكاة، ليست واجبة، لا هي زكاة فطر ولا زكاة مال، صدقة في أي وقت هداك الله ووفقك أنك تتصدق تعطي من شئت، سواء ممن تنفق عليه أو من بني هاشم أو مسلم أو كافر ترجو إسلامه ترغيبا له بالإسلام، صدقة فهذا لا بأس. لكنها كلما وافقت أحوج فهو أفضل، يعني كونك تعطي المحتاج الذي ليس عنده شيء أبدا أفضل من أنك تعطي إنسان له دخل تريد أن تكمل له نفقته، لكن هناك من ليس له شيء أبدا. أو مثلا تعطي إنسان مسلم تعرفه فقير محتاج، لكن أنت عندك عمة أو عمات أو خال أو خوال محتاجين، إذن عندهم أفضل أيضا، الأقربون حق بالمعروف. فكلما وافقت مكانا أفضل فهو أعظم أجرا، الأقربون والأكثر وأشد حاجة هذا هو الأفضل، لأن الإنسان إنما ينفق المال يريد الثواب من الله، فإذا أنت تريد الثواب من الله لابد أن تتحرى أفضل ما يكون وأحرى ما يكون من الحاجة ليكون أعظم أجره. ولذلك الصدقة على ذوي القربى اثنتان، صدقة وصلة رحم. فإذا كان عندك فقراء من سائر الناس وفقراء من أقاربك فكونك تعطي أقاربك أولى لتؤجر أكثر. فكلما عم نفعها صار أكثر لأجلها وثوابها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. وقال لعمر وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. نعم، من يسأل الناس تكثرا يعني أنه ليس بحاجة لكن طمعا وجشعا وحبا لجمع المال، كما يفعل والعياذ بالله كثير ممن نراهم يسألون سواء بالأبواب أو في المساجد أو في الطرقات أو في أي مكان، ولو فتشتهم لربما وجدت عندهم أموال لكن اتخذوها حرفة ومهنة والعياذ بالله. فهؤلاء يقع عليهم الوعيد الشديد، من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليقل أو يستكثر. والإنسان إذا كان يسأل من دون حاجة تأتي يوم القيامة ومسألته خدوش أو خموش في وجهه، يأتي يوم القيامة وليس على وجهه بزعة لحم. ومن استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله. واليد العليا خير من اليد السفلى. هذا من باب المسألة. أما لو أعطيت مالا من غير استشراف نفس ولا مسألة فخذه وتموله. إن أنفقته على نفسك أو تصدقت به أنت. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أعطى عمر قال يا رسول الله، معنى كلامه هناك يا رسول الله من هو أحوج مني، فقال له عليه الصلاة والسلام إن هذا المال ما أعطيت من هذا المال من غير استشراف نفس ولا مسألة فخذه أتموله، يعني لا بأس عليه ولو كنت غنيا ولا حرج عليك في ذلك. فإن ضممته إلى مالك أنفقته على نفسك وعلى عيالك، إن تصدقت به، ما دام له جاءك رزق ساقه الله لك بدون استشراف نفس ولا سؤال ولا شيء فلا حرج عليك في ذلك أبدا. وبعض الناس ربما إذا كان على إذا كان مثلا من فئة قد وقف عليهم وقف، فجيء له وقيل هذا نصيبك من الوقف، قال لا أنا غني أنا لست بحاجة ما آخر. هذا الوقف وقفه صاحبه على من فعل هذا الفعل، على من كانت هذه صفته، أنت معلم، أنت مؤذن، أنت إمام، أنت بذلت نفسك لخدمة الناس يعني في أي مجال من المجالات، أنت بذلت نفسك تعلم صبيان الناس القرآن، وهو كتب في الوقف وصيته على أن هذا البيت وقف على من يعلم الناس القرآن، حتى ولو أنه عنده بنك، ما دام أنه يصدق عليك الوصف فلك ذلك ولا حرج عليك أن تأخذه، لأنه ليست صدقة عليك أنت. هذا الواقف أحب أنه يحسن لمن يعلم الناس القرآن محبة للقرآن واحتراما للقرآن وأهل القرآن، بغض النظر عن كونه فقير أو غني، بغض النظر عن كونه فقير أو غني. لكن إذا قيل وكيف توقف مثلا هذا الوقف على علماء، على ناس مدرسين، على قال ما وقفت على شان أشخاصهم، أنا أوقفتهم شرفا لهذا العلم ومحبة له ولمن يعلم الناس وينشره من أجل هذا العلم، لا أنظر إلى شخصياتهم أو حالتهم المالية، فقراء أغنياء ما يهمني، أنا وقفته من أجل العمل محبة للعلم الذي ينشره ويعلمه للناس وتشجيعا له، فلا بأس أن تأخذه ولو كنت غنيا، ولا يعد صدقة حتى تقول أنا والله خير والحمد لله ولست بحاجة، خذه إن أحببته ولا تصدق به أنت تكتسب ثوابه. صاحب الوقف يؤجر على نيته، لأنه أحب أن يشجع ويعين من ينشر هذا العلم أو تعليم القرآن أو تعليم السنة مثلا. نعم. قال علامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. هذا يا أخوان كتاب العبادات في الفقه. قرأنا الآن الصلاة وما يتعلق بها من الطهارة والأحكام، ثم الزكاة. المفروض أننا نأخذ الصيام والحج، ولكن نظرا إلى رمضان إن شاء الله قريب، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، نقول نؤجل كتاب الصيام إلى وقته حتى يصادف، يعني يكون شرحا للكتاب وتذكيرا بالأحكام في زمنه. وكذلك الحج إن شاء الله أيضا يؤخر إلى وقته. ونأخذ الآن إن شاء الله كتاب البيوع، يعني ندخل في كتاب المعاملات، فنبدأ في كتاب البيوع. وهذه مشهورة من القارئ وفقه الله، يرى أن كثيرا من الناس قد يحتاج إلى الأحكام، معرفة الأحكام في المعاملات. وما دام أننا إن شاء الله حتى لو أخذنا كتاب الصيام الآن لا بد من إعادته في رمضان إن شاء الله، فيقول الآن إذا نأخذ كتاب البيوع وفي رمضان إن شاء الله نأخذ كتاب الصيام، ونسأل الله التوفيق. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، شروط البيوع. قال: الأصل فيه الحل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. البيوع من ضمن المعاملات والعقود التي يحتاج الناس إليها في حياتهم، فلا يستغنون عنها في كل زمان وفي كل مكان. والله عز وجل ما ترك شيئا يهم العباد في دينهم أو دنياهم إلا بيناه لهم، سواء بالقرآن أو بالسنة، لأن السنة وحي من الله، فكلاهما القرآن والسنة كلها وحي من الله، إلا أن القرآن كلام رب العالمين والسنة كلام محمد عليه الصلاة والسلام. فما يهم الناس في حياتهم في دينهم في جميع ما يتعلق بهم بينه عز وجل: المعاملات، البيوع، ثم مثلا النكاح والمواريث، الحدود، القصاص، القضاء، كل شيء. يعني ما ترك شيء إلا بين، لأن الإنسان في هذه الحياة لا بد له وعليه. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتعلم من هذا الشرع ما يتقي به ربه، سواء ما يتعلق بالعبادات أو المعاملات من أجل أن تكون معاملتك بيعك وشرائك وأخذك وعطائك كل حلال موافقا للشرع. فالله عز وجل يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. فإن المشركين قالوا إنما البيع مثل الربا فكذبهم الله فقال إنما البيع وأحل الله البيع وحرم الربا. فكل شيء مما يحتاجه الناس من المباحات يجوز بيعها إذا اتفقت فيها شروط البيع. فشروط البيع ثابتة بالكتاب والسنة وإن جاءت متفرقة لكن العلماء رحمهم الله بينوها يعني استخرجوها واستنتجوها من الآيات والأحاديث فنظموها لنا بهذه الكتب كتب الفقه استنبطوها لنا فقها فقههم الله به فأعطونا إياها زبدة خالصة. فلذلك إذا اتفقت شروط البيع في هذه السلعة فإنه يجوز لك أن تبيعها وتشتريها. فالمهم أن يكون موافقا للشرع يعني ليس كل شيء أنك تبيعه وتشتريه. هناك شروط ستأتي إن شاء الله ونعرفها. نعم. قال رحمه الله تعالى فمن أعظم الشروط الرضا لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا أول شيء لا يجوز أن تبيع شيء إلا عن رضاك ولا تشتري شيء إلا عن رضاك. فلو أجبرت ما ينعقد البيع سواء مشتري أو بايع. لا بد من التراضي بين المتبايعين البايع راضي والمشتري راضي. هذا أول شرط. أما لو كان في إجبار أو إكراه فإنه لا ينعقد وإن أخذ منه بالقوة وزعم بأنه قد باعه. يمكن إجبار ظالم أجبرك وقال تكتب أنك راضي. لكن الصحيح أنه لا يثبت البيع شرعا إلا بتراضي الطرفين البايع والمشتري. نعم. قال وألا يكون فيه غرر وجهالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم. هذا الشرط الثاني ألا يكون في هذه السلعة في هذا العقد غرر أو جهالة. معنى الغرر والجهالة أن يكون الثمن أو السلعة مجهول أو يكون مغررا فيه يعني أنك لم تعطى الحقيقة في صلاحية هذه السلعة وسلامتها من العيوب وأن تكون معلومة لك إما برؤية رأيتها وصلحت لك أو وصفت لك وصفا لا يحتمل شكا كأنك رأيتها فليس فيها جهالة وليس فيها غرر. أما إذا كان السلعة مجهولة فإنه لا يثبت البيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحصات مثلا عن بيع الحصات أو بيع المجهول أو المعدوم، كل هذه فيها جهالة وغرر. فالحصات مثلا يقول لك البائع خذ هذه الحصات وارميها على هذا المحل فيه سلع غالية ورخيصة، فما أصابت الحصات فهو لك بكذا، فهذا غلط وبيع باطل. لماذا؟ لأن ما تقع عليه الحصات مجهول ولذلك فيه غرر، فقد تقع الحصات على شيء لا يساوي نصف ما اشترط عليك. لو قال خذ هذه الحصات وما وقعت عليك فهو عليك بمئة، ما ارمي هذه الحصات وما وقعت عليه وأصابته فهو عليك بمئة، لك بمئة. ربما أنك ترمي الحصات وتقع على سلعة ما تساوي عشرة، المكان مليان فيه غالي ورخيص، وربما تقع الحصات على شيء يساوي مئات. إذن فيه جهالة وفيه غرر، يعني الغرر هو الغلط الذي سيعطيك أكثر من حقك أو يحرمك من حقك، فيه جهالة وفي غرر. سلع كراتين ما تدريش فيها، لو قالك اشتر مني هذا الكرتون بما فيه بعشرة، هذا فيه جهالة وغرر، كيف اشتريه ما ادري وش فيه. فيه كراتين، فيها سلع تساوي، فيها سلع كراتين ما فيها شيء او فيها شيء لا يساوي شيء، فما فيه جهالة او غرر لا يجوز بيعه ولا شراءه. وايضا لو قال أبيعك ثمرة هذه النخلة في العام القادم، الآن النخلة غير مثمرة، غير مثمرة، يقول أعطني 100 ريال ولك ثمرة هذه النخلة العام القادم. العام القادم الله أعلم، يمكن تموت الشجرة، يمكن تأتي بثمرة ما تساوي 20 ريال، يمكن تأتي بثمرة تساوي 200 ريال. هذا أيضا مجهول ومعدوم كلها، فهذا في غرر، ما دام مجهول ومعدوم في غرر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، عن بيع حبل الحبلة، وعن بيع الحصات، وعن بيع المنابذة والملامسة، كل هذه فيها جهالة وفيها غرر. حبل الحبلة هو أنه يبيع عليك ولد ناقته، الآن ناقته غير حامل، إذا حملت ثم جاءت بولد ثم ولدها جاء بولد هو عليك بكذا، هذا مجهول ومعدوم، هذا الغرر. كيف تشتري شيء في علم الله ما تدري وش يصير؟ هذا من الجهالة، هذا فيه جهالة فيه غرر. فكل شيء مجهول أو معدوم لا يجوز شراءه ولا بيعه لما فيه من الغرر وما يترتب عليه من الضرر، مثل بيع الحصات ومثل بيع ثمرة الشجرة أو حمل الجارية، عنده جواري مزوجهن عبيد ويبيع أولادها، طيب ممكن تجيب ولد ميت، أو يقول اشتر مني مثلا ولد شاتي هذه اللي في بطنها، لا يجوز أن تشتريه لأنه يمكن يموت، يمكن يصير واحد يصير اثنين ما تدري. فالمهم كل شيء مجهول أو معدوم فلا يجوز بيعه ولا شراؤه لما يترتب عليه من الجهالة والغرر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيدخل فيه بيع الآبق والشارد. يدخل يعني في بيع الجهالة والغرر الآبق والشارد. الآبق العبد الذي أبق من سيده، يقول أنا عندي فلان عبدي سعيد أو مبارك أو غيره أبيعه عليك بألف ريال. طيب جزاك الله خير، أين هو؟ الله هو آبق، أنا أبيع عليك وحظك عاد تبحث عنه. لا، إذا أحضرته عندي أشتريه من هنا بألفين، أما أشتريه هو آبق الله أعلم أين هو، فلا يجوز لما فيه من الجهالة والغرر. والآبق والشارد البعير مثلا، عنده بعير جيد وتعرفه أنت، يقول أبيع عليك جملي فلان، تعرفه؟ يقول أعرفه، أين هو؟ قال والله هو شارد، لكن أبيعه عليك، أبيع عليه وهو شارد. طيب ومن يضمن لي وجوده؟ فلا يجوز لك أنت أيها المشتري تشتري شيء تدفع مالك بغير فائدة، ولا يجوز للبايع أن يأخذ مالا بغير حق. يعني المنهي الآن البايع والمشتري كلهم منهيون عن ذلك. فلا تبيع معدوما ولا مجهولا ولا غير مقدورا على تسليمه. يقول لك مثلا أبيع عليك هذا السمك، انظر شوف السمك هذا في البحر، السمك هذه تشوفها، قال لي أبيع عليك بخمسين ريال. طيب جيبها لي. لا لا، أنا أبيع عليك وأنت تنزل خذها، ما هي ملكك ذي. أبيع عليك هذا الطائر في الجو، لا يجوز أن تبيع إلا ما هو معلوم وموجود ومقدور على تسليمه، معلوم وموجود ومقدور على تسليمه، معلوم صفته قدره، وموجود غير معدوم ومقدور على تسليمه، يعني بإمكانك أن تسلمه للمشتري، وإلا فلا. لا بد من هذه الشروط: معلوم وموجود ومقدور على تسليمه. نعم. قال: وأن يقول بعتك إحدى السلعتين. كذلك لا بد أن يقول بعتك السلعة الفلانية، ما يقول بعتك إحدى السلعتين، بعتك أحد البعيرين، أحد الشاتين، أيها طيب عينها لي. لا بد أن يكون معين، شرط أن يكون معين، ما تقول بعتك واحدة من سياراتي. طيب أيها، لا بد أن تقول السيارة فلانية، عندي سيارتين كذا وكذا، أبيعك السيارة فلانية بكذا. أما أبيعك إحدى سيارتي بكذا وكذا لا. فلا بد أن تعين، يعني لا بد أن يكون المبيع معين، معينا نوعه ومبينا قدره ومعينا ثمنه ومبينا أوصافه، إما أنك تراه رأي العين أو يصفه لك وصفا كأنك تراه، فإن اختلف فلا يلزمك بشيء. بعتك داري الفلانية، تعرف بيتي؟ نعم. تعرفه تمام؟ نعم. بعتها عليك بكذا وكذا، اشتريت. فإذا وجدت البيت كما تعرفه ما اختلف، ثبت البيع. إذا وجدته مختلف اختلافا يخل، فلست بملزم به لأنه اختلف عما تعرفه. نعم. قال وبمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه. يعني مثلا هذه صورة ثانية لبيع الحصاة. أنا أعطيتكم مثال لربي الحصاة، إنك مثلا ترمي الحصاة على المحل وما وقعت عليك فهو عليك بكذا، لكن هناك صورة ثانية لبيع الحصاة. أنت عقاري عندك أراضي، فيأتي إليك إنسان يقول أبغى لي قطعة أرض، تقول ما خاف تعال أبعطيك هذه الحصاة وارمها بقدر ما تستطيع، فما وصلت إليك من موقفك إلى مكان ما تصل إليه فهو عليك بكذا. الناس يختلفون في قوتهم في رميهم، بعضهم ما شاء الله إذا رمى تذهب رميته مسافات فيكون المغبون من هو؟ البايع. وبعضهم مثلا رميته تحته تسقط عنده، المغبون من هو؟ المشتري. فلا يجوز، لازم تبيعه مسافة من كذا إلى كذا بالذرع بالمتر. أما خذ هذه الحصاة وما وصلت إليه فهو عليك بكذا، لا، لا بد أن يتضرر أحدكم ويغبن، إما المشتري وإما البايع. فلذلك لا، هذا البيع مجهول وفيه غرر، هذا لأن المسافة التي تسحتها مجهولة، ولذلك فيه غرر لا يجوز بيعه. مثل بيع واحدة من السيارات أو واحدة من الغنم أو الإبل حتى تعينها يراه ويعرفها تماما، وإلا فلا. نعم. قال أو ما تحمل أمته أو شجرته أو ما في بطن الحامل. كذلك يقول لك مثل ما مثلنا في الأول، هذه النخلة أبيع عليك ثمرتها السنة الجاية إن شاء الله، أبيع عليك 100 ريال الآن أعطني 100، وإذا أثمرت الثمرة لك، ومن يضمن لي أنها تثمر؟ وقد تثمر ثمرا ما يساوي شيء، وقد تثمر ثمرة تساوي أضعاف 100، لكن لا، لما فيه من الغرر والجهالة لا يحل لي ولا لك. وكذلك الحمل الذي في بطن جاريته أو في بطن دابته كذلك لا يجوز بيعه لأنه مجهول، قد يكون 2 حمل وقد يكون 1 وقد يخرج ميت، فلا يجوز بيع الحمل في بطن أمه. تبيع الشاة حامل صح، أو أبيع عليك حمل هذه الشاة إذا حملت، هي الآن غير حامل كذلك. كل شيء مجهول أو معدوم، مجهول القدر والنوع والجودة، كله مجهول لا يجوز بيعه. أو معدوم أصلا، أبيع عليك ثمرة زرعي العام القادم والآن ما زرع إلى الآن، هذا بيع باطل. القاعدة أن كل شيء مجهول أو معدوم لا يجوز بيعه، لا يحل للبايع ولا للمشتري، لأن لابد واحد منهم سيأخذ مال الثاني بغير حق، وأحدهم سيكون مغبونا. نعم. قال وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن. هذا هو، سواء يكون الغرر بالثمن أو بالمثمن، يعني سواء بالقيمة أو بالسلعة، ما دام أنه السلعة غير معلومة والثمن غير محدد أيضا فلا يجوز، لا بد أن يكون تحديد القيمة وتعيين المثمن المبيع، تعيينه بكل ما يلزم من بيان من عدد من صفة من لون إذا كان يترتب عليها اللون، كل ما له أثر في صحة هذه السلعة وينبني عليها الانتفاع بها يجب أن يتوفر ويكون معلوم للمشتري. كذلك لا يجوز أن تقول اشتريت منك هذه السلعة بما في جيبي من الفلوس من النقود، ما يجوز، لأنه ما يدري هو كم في جيبك، وربما تقول أنا والله ما أدري كم، لكن حظك نصيبك، أنا بشتري منك هذه السلعة بما في جيبي، قد يكون في جيبك شيء أكثر مما يساوي هذه السلعة لأنك ناسي، يعني ما تدري في جيبك، وقد يكون ما في شيء يستحق. يعني لا يجوز بيع المجهول سواء الثمن أو المثمن يعني السلعة، لا بد من معرفة الجميع. اشتريت هذه السيارة ب10,000، الثمن معلومة، السيارة معلومة عندي أشاهدها الآن وأعرفها، فهذا هو الذي يجب أن نتفاهم عليه ونتعاقد عليه. أوفوا بالعقود، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فلا بد أن تصدق أيها المشتري بصحة النقود والأموال التي معك إنها سليمة، ولا بد أن يصدق البايع بصحة السلعة وسلامتها حسب الاتفاق. ومتى حصل غلط فإن فيه خيار يسمى خيار الغبن مثلا. نعم، فنسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، وفقكم الله وعافاكم آمين. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: إذا لم يكن لدي أبناء فهل يجوز دفع زكاتي لإخواني الذين لديهم أبناء؟ إذا لم يكن لك أبناء نعم يجوز أن تدفع زكاة مالك لإخوانك الذين لهم أبناء. نعم إذا كان لهم أولاد أنت ما ترثهم، وما دام أنك ما ترثهم فعليك لك أن تعطي زكاة مالك إخوانك الذين لهم أولاد وهم في حاجة إلى النفقة، تعطيهم زكاة مالك لأنك ما ترثهم. حتى إذا كانوا يقول هم يرثوني وأنا لا أرثهم. إيه هم يرثونك ما في بأس، لكن أنت ما ترث، هم ما يعطونك زكاة مالهم، هم ما يعطوك زكاة مالهم لو كان لهم مال، لأنهم يرثونك، يجب لو كنت محتاج أن ينفقوا عليك، لكن أنت ما ترثهم لأن أولادهم يحجبونك، فلذلك تعطيهم فهم أحق من غيرهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.